بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، نستأنف ابتداء من هذه الليلة بإذن الله دروس الأصول بعد أن توقفنا مدة الإجازة، والموضوع الذي سنتطرق له بالحديث في هذه الليلة بإذن الله هو موضوع الاجتهاد. والعلماء، علماء الأصول رحمهم الله، دائما يؤخرون بحث هذا الموضوع في نهاية كتبهم، يؤخرونه إلى هذا المكان، وهذا ترتيب عقلي منطقي، لأن الاجتهاد لا يمكن أن يتحقق إلا بعد معرفة آلته، فلا بد من معرفة الأدلة أولا، ولا بد من معرفة ما تتوقف معرفة الأدلة عليه، مباحث اللغة ومباحث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والناسخ والمنسوخ، كل هذه الأمور، وكذلك أحوال الأدلة من حيث القوة والضعف كالمتواتر والآحاد ونحوها والقطعي والظني، كل هذا أمر لازم للاجتهاد، فلا بد من تقدمه عليه. وقد قدم المؤلف رحمه الله قبل هذا الموضوع كما هي عادة المؤلفين في علم الأصول أيضا مبحث القياس، القياس الذي انتهينا منه مع بداية الإجازة. والقياس ما هو إلا نوع من أنواع الاجتهاد، فلماذا قدمه المؤلف؟ كان ينبغي بناء على هذا أن يتأخر مع مباحث الاجتهاد، بل هو من أعلى أنواع الاجتهاد. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: والاجتهاد القياس، الاجتهاد القياس. وكما مر معنا سابقا فإن الإمام الشافعي رحمه الله لم يقصد بهذه القولة حصر الاجتهاد في القياس فقط، وإنما قصد بيان أن الاجتهاد، أن القياس أعلى أنواع الاجتهاد، ومثلنا لهذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، فإن من وقف بعرفة فقط ولم يأتي ببقية الأركان لم يصح له حج. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى هذا لأهمية الوقوف بعرفة وكونه الركن الأعظم من أركان الحج. وعلى هذا يحمل قول الإمام الشافعي رحمه الله: الاجتهاد القياس. فالقياس أعلى أنواع، أو من أعلى أنواع الاجتهاد، ولكن الاجتهاد له أنواع أخرى غير القياس. نعود إلى ما وعدنا به من بيان الحكمة في تقديم القياس على الاجتهاد، مع أن القياس نوع من أنواع الاجتهاد. السر في هذا والله أعلم أن القياس معدود عند العلماء من أدلة الاجتهاد. دليل: من الأدلة التي تستفاد منها الأحكام، وهم يقولون الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويعدون هناك أنواعا أخرى من الأدلة مختلفا فيها كالاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة والأخذ بأقل ما قيل ونحو ذلك. ها؟ هذه أدلة، والقياس دليل، وهو وإن كان مستندا إلى الاجتهاد إلا أنه دليل من الأدلة التي تستنبط منها الأحكام، فناسب هنالك ذكره مع الأدلة. وإن كان القياس نوع من الاجتهاد يحتاج إلى تحقق القائس بآلة الاجتهاد، بآلة الاجتهاد على تفصيل نأتي إليه إن شاء الله. والمحصلة من ذلك كله أن الاجتهاد خلاصة لكل ما سبق، بعد أن يتحقق المجتهد بمعرفة ما سبق ويعرف الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، ويعرف مباحث اللغة التي يتوقف عليها الاستنباط، ويعرف الأحوال العارضة لهذه الأدلة، ويعلم مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف، ويعلم الناسخ من المنسوخ، تأتي بعد ذلك مسألة الاجتهاد، فيتمكن بعد ذلك كله من النظر في الأدلة واستنباط الأحكام من هذه الأدلة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الطوفي رحمه الله: الاجتهاد لغة بذل الجهد، لغة بذل الجهد في فعل شاق، فيقال اجتهد في حمل الرحى لا في حمل خردلة، واصطلاحا بذل الجهد في تعريف الحكم الشرعي، بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي والتام منه منتهى والتام منه منتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب. وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام وهي الأصول المتقدمة. درج المؤلف كما تلاحظون هنا على منهجه السابق، وهو منهج العلماء المصنفين رحمهم الله في تقديم التعريف، والتعريف يقصد منه ماذا؟ التصور، التصور للمسائل التي يراد بحثها والحديث فيها والحديث عنها. فالاجتهاد يعرف بتعريفين في اللغة وفي الاصطلاح عند علماء الأصول، فهو في اللغة بذل الجهد. من أين أخذ الاجتهاد؟ من بذل الجهد في فعل شاق، لكنه ليس بذلا للجهد في أي أمر، لا يقال هذا في اللغة، لا يقال اجتهد إلا إذا بذل الجهد في أمر شاق، كما يقال اجتهد في حمل الرحى أو اجتهد في حمل صخرة عظيمة، هذا يحتاج إلى بذل جهد عظيم. لكن لو كان أمر يسير، ورقة أو خردلة أو حبة فحملها، لا يقال اجتهد، ها؟ لأن هذه الأمور لا تقتضي استفراغ الوسع ولا بذل الطاقة، لأنها أمور يسيرة. إذن فالاجتهاد في اللغة ما هو؟ بذل الجهد في فعل شاق. وأما إذا كان الفعل الذي يقوم به الإنسان لا يدخل في عداد الأفعال الشاقة، فإنه لا يقال لفاعله مجتهد، لا يقال لفاعله مجتهد. واصطلاحا، من حيث الاصطلاح عند علماء الأصول، قال بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. إذن هناك مناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي، وإن كان الحال كما ذكرنا أنه لا تشترط المناسبة بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية، لكن هنا فيه مناسبة، فيه مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ففي الاصطلاح هو بذل الجهد، يعني استفراغ الوسع وبذل غاية الطاقة في تعرف الحكم الشرعي، طبعا تعرف الحكم الشرعي الذي يحتاج إلى استنباط واستخراج، أما الحكم الشرعي المنصوص يعني كحرمة الزنا وحرمة الربا ووجوب إقامة الصلوات الخمس ونحو ذلك ووجوب الزكاة ووجوب الحج، هذه لا تحتاج إلى جهد لأنها أمور معروفة، أمور معروفة. لكن الجهد الذي يبذل في استخراج شيء غير معروف هذا هو الاجتهاد، استخراج حكم في حادثة لم ينص على حكمها أو في حادثة اشتبه حكمها بحكم غيرها أو في بيان دلالة دليل من الأدلة، هذا كله يسمى الاجتهاد، بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. فبذل الجهد جنس أو كالجنس، يشمل بذل الجهد في تعرف الأحكام الشرعية وبذل الجهد في غيرها، في حمل الأثقال وفي إنجاز الأعمال، لكن المقصود معنا ما هو؟ تعرف الحكم الشرعي والأحكام أيضا. فقوله في تعرف الحكم قيد أول، أخرج بذل الجهد في تعرف غير الأحكام، والأحكام أيضا تشمل الأحكام الشرعية وغيرها، تشمل الأحكام اللغوية والأحكام العقلية والأحكام الشرعية. فالمقصود معنا هنا ما هو؟ الشرعي. فوصف الحكم بالشرعي قيد ثان مخرج ماذا؟ مخرج الأحكام غير الشرعية، مخرج الأحكام غير الشرعية. قال والتام منه ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب. هذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، اجتهاد تام واجتهاد ناقص. وعندما يبين الاجتهاد التام يشير به إلى ماذا؟ يشير به إلى ما يقابله وهو الاجتهاد الناقص. فهو لم يبين لنا كلا القسمين وإنما بين أحدهما وأشار به إلى الآخر، فقال والتام منه، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد. الاجتهاد التام ما انتهى إلى حال يعجز فيها المجتهد عن الزيادة، يحس من نفسه عدم القدرة على الزيادة عن البحث والتبحيث، هذا آخر ما لديه. كما يرفع الإنسان من الأثقال حتى يصل إلى حال لا يستطيع أن يرفع مزيدا، أن يزيد عليها شيئا، حينئذ يسمى عاجزا، هذا غاية الاجتهاد، هذا الاجتهاد التام. وأما الاجتهاد الناقص فهو بذل المجتهد وسعه في تعرف حكم شرعي من غير استقصاء، من غير أن يصل إلى النهاية، من غير أن يحس من نفسه العجز عن المزيد، يرى أن هذا يعني أمر كثير اجتهد فيه وتحرى، ولكن المسألة بحاجة إلى زيادة تبحيث. إذا كان الحال كذلك فهو اجتهاد ناقص. نعم. وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام وهي الأصول المتقدمة وما يعتبر للحكم، وما يعتبر للحكم في الجملة كميه وكيفية، كمية وكيفية. فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهي قدر 500 آية، بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها. وكذلك من السنة ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلم، يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها، لا حفظها. وكذلك من السنة ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح، من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته والناسخ والمنسوخ منهما. ويكفيه معرفة أن دليل هذا الحكم، ويكفيه معرفة أن دليل هذا الحكم غير منسوخ، أن دليل هذا الحكم غير منسوخ، غير منسوخ، ومن الإجماع ما تقدم فيه. وتكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا. ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نسخ وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه ودليل خطاب ونحوه لا تفاريع الفقه لأنه من فروع الاجتهاد فلا تشترط له وإلا لزم الدور وتقرير الأدلة ومقوياتها ومن حصل شروط الاجتهاد. ما مر ذكره هنا بيان من المؤلف رحمه الله لشروط الاجتهاد، يعني الأمور التي لا بد منها حتى يتمكن الإنسان من الاجتهاد. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذه الجملة التي سمعتموها، وهذا الباب اختلفت فيه أنظار العلماء، فبعضهم شدد في هذه الشروط تشديدا كثيرا حتى لا يكاد يوجد بعد ذلك مجتهد إلا نادرا أو قليلا، وبعضهم توسط. فالمؤلف رحمه الله حاول أن يتوسط وذكر أقل قدر يمكن الإنسان من الاجتهاد. ومسألة الاجتهاد أيها الإخوة ليست مسألة هينة يسيرة، بل هي مسألة معقدة في غاية الصعوبة، لا سيما إذا عرفنا أنها تتعلق ببيان أحكام الله سبحانه وتعالى وتوضيح شرعه وتقرير مراده مما أنزله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة ليست من السهولة كما ينظر إليها كثير من الناس، ويظن أن المسألة يكفي فيها أن يقرأ الإنسان في كتاب من كتب التفسير أو أن يطلع على ديوان من دواوين السنة ثم بعد ذلك يستنبط الأحكام ويأخذها. لا، المسألة ليست بهذه البساطة، ليست المسألة بهذه البساطة، بل هي مسألة معقدة دقيقة وشائكة، وتحتاج إلى حيطة، وتحتاج إلى حذر، وتحتاج إلى تحصيل آلتها. وهذا ليس من باب التنفير عنها، ولكن من باب بيان ما يجب لتحقق أهليتها. فمن تحققت فيه هذه الأهلية وقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى فهو مثاب. أصاب أم أخطأ؟ إن أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وليس عليه أجر وزر خطئه، لأنه متحقق كالطبيب. الطبيب الذي يداوي المرضى إذا حصل شروط هذه المهنة وتعلم كيفية مزاولتها ودرس ما يجب عليه دراسته في هذا الباب ثم بعد ذلك انصرف إلى مداواة المرضى ثم بعد ذلك حصل منه أمر متوقع أخطأ في بعض اجتهاداته، فإنه لا ضير عليه لأنه متمكن. لكنه لو لم يحصل هذه الآلة ولم يدرس مهنة الطب على النحو الذي يجب أن تدرس عليه وانصرف إلى تطبيب الناس ومعالجتهم وأخطأ، فإنه مؤاخذ بخطأه، وكذلك المجتهد. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتساهل في أمر تعرف الأحكام الشرعية وبيانها للناس، هذا أمر خطير يجب التنبه له، ويجب على الإنسان ألا يقبل من أي أحد ليس متأهلا لهذا الأمر. والعلماء رحمهم الله من العصور الأولى للشريعة التفتوا إلى أهمية هذا الأمر اهتداء بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم من التحري والتدقيق والتثبت وحرص الإنسان على براءته ونجاته يوم القيامة. لأن الإنسان قد يقول قولا فيضل غيره فيكتب عليه وزره، وقد يحلل شيئا حرمه الله، وقد يكون العكس بأن يحرم ما أحل الله فيكسب بذلك الإثم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلذلك لا بد للإنسان من التثبت. والعلماء رحمهم الله كما قلنا اختلفت أنظارهم في تقرير ما يجب تحصيله للمجتهد حتى يتمكن من الاجتهاد وبيان الأحكام، فبعضهم شدد في هذا الأمر كثيرا وبعضهم تجوز فيها، لكن عندما يبين هذا الذي تجوز يبين أقل قدر كالمؤلف رحمه الله يبين أقل قدر لا بد من تحصيله حتى يتمكن الإنسان من الاجتهاد. هذه الشروط هي أقل ما يمكن تحققه في المجتهد حتى يتمكن من الاجتهاد. طبعا أول هذه معرفة كتاب الله تبارك وتعالى، وكتاب الله يجمل بكل إنسان من أهل العلم ومن طلاب العلم أن يكون حافظا له في صدره، عارفا بوجوه قراءته، قارئا لتفسيره، لكن إن لم يتمكن من ذلك فلا أقل من معرفة آيات الأحكام كما قال العلماء، الآيات التي تستفاد منها الأحكام، وبعض العلماء عدها فأوصلها إلى 500 آية كما ذكر المؤلف. فقالوا إن أقل قدر يجب على المجتهد تعلمه هو هذه الآيات حتى يتمكن من استحضارها ومعرفة أماكنها ومعرفة ما تدل عليه حتى لا يزيغ ولا يضل. فهذه هذا المقدار من القرآن الكريم أقل قدر يجب على المجتهد تعرفه. ولكن العلماء رحمهم الله لم يتفقوا على هذا التحديد، فإن الآيات التي ذكرت فيها الأحكام القرآن إذا استعرضناه نجد أن فيه آيات تبين صفات الله سبحانه وتعالى وما يجب له، آيات تتعلق بالتوحيد وما يجب لله سبحانه وتعالى من تنزيه وتعظيم، أنه الخالق البارئ الرازق المصور الرحمن الرحيم إلى آخره، وآيات تتكلم عن الغيبيات يوم القيامة وما يجري فيه، وآيات تتكلم عن الأخلاق، وآيات تتكلم عن القصص الأقوام السابقين مع أممهم، وآيات تتكلم عن الأحكام، يعني من أمثال الآيات التي تبين حكم الزنا وحكم الربا وحكم طاعة الوالدين وأحكام البيع وأحكام الشراء والإجارة ونحو ذلك، هذه كلها آيات الأحكام يقصدون بها آيات الأحكام العملية التي تتعلق بأعمال المكلفين. لكن هذا الكلام وهذا التحديد كما قلنا غير مسلم عند كثير من العلماء، لأن هناك أحكاما كثيرة تستفاد حتى من القصص القرآني، عندما يقص علينا القرآن أخبار من سبق من الأمم التي مضت قبلنا هذه قد تستفاد منها أحكام عملية. وعندما يبين الله سبحانه وتعالى بعض الأشياء في كتابه الكريم حتى في طريقة إنزال القرآن أو في رحمته أو في حكمته هذه أيضا يستفاد منها أحكام، وأحيانا تستفاد الأحكام من الربط بين بعض الآيات والبعض الآخر. فالقول بأن الأحكام مقصورة على هذه الآيات 500 هذا قول تعوزه الدقة، ولكن هذه تكلمت عن الأحكام مباشرة وهناك آيات أشارت إلى هذه الأحكام وآيات تستفاد منها هذه الأحكام. ومن أمثلة ذلك ما ذكره العلماء رحمهم الله في قصة بني إسرائيل. بنو إسرائيل شغل الحديث عنهم حيزا كبيرا من كتاب الله الكريم، وما ذات إلا لتكذيبهم وعنادهم ومروقهم، فورد ذكرهم كثيرا في كتاب الله، ومما ورد فيه قصة البقرة التي أمروا بذبحها، عندما أمرهم موسى عليه السلام بأمر الله أن يذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، إلى آخر القصة. فأخذ بعض العلماء من بداية هذه القصة حكما. ما هو هذا الحكم؟ هو أن المكلف، أن الإنسان مكلف بالعمل بما غلب على ظنه واجتهاده أنه الحق. هذه قاعدة مقررة عندنا، أن الإنسان المكلف مأمور بالعمل بما غلب على ظنه أنه الصواب. كيف استدل عليها؟ من هذه الآية، هذه الآية عندما قالت عوان بين ذلك، إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك يعني وسط بين الفارض وبين البكر. هذه مسألة تختلف في تقديرها الأنظار أو لا تختلف؟ تختلف الأنظار، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها مناطا للتكليف، جعلها مناطا للتكليف. فلو أن الله سبحانه وتعالى كتب لهم الهداية وذبحوا أي بقرة تحققت في هذا الصفة لخرجوا من العهدة، ولكنهم شددوا، فشدد الله سبحانه وتعالى عليه. فقوله عوان بين ذلك، كيف يدرك كونها عوان بين الفارض والبكر؟ بالاجتهاد وغلبة الظن. فلذلك أخذ بعض العلماء هذا الحكم من هذه الآية، مع أنها قصة تخبر عن بني إسرائيل. هذه واحدة. ثم بعض العلماء استدلوا على جواز تأخر البيان عن وقت الحاجة، وهذه قضية أصولية معروفة، أن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، ولكنه يجوز أن يتأخر عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. أما عند وقت الحاجة فلا يجوز أن يتأخر البيان. استدلوا عليها بماذا؟ بقوله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ثم ماذا تفيد؟ الترتيب والتراخي، التفصيل. التفصيل هذا يراد لماذا؟ للعمل بمقتضى هذا الكتاب. هل جاء مع إنزال القرآن أم جاء متأخرا؟ جاء متأخرا. قالوا هذا دليل على جواز تأخر البيان عن وقت نزول الخطاب إلى وقت الحاجة. هذا باب واسع الحقيقة، ولكن هذه إشارات تدل على أن استفادة الأحكام ليست مقصورة من هذه الآيات 500 فقط، ولكن هذه الآيات 500 تكلمت مباشرة عن الأحكام. لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، أطيعوا الله ورسوله، إلى غير ذلك. هذه مباشرة أحكام الطلاق، أحكام البيع وغير هذا، أحكام الجهاد، الفيء، الغنيمة، تكلمت عنها مباشرة، فلذلك سميت بآيات الأحكام. وقد حرص كثير من العلماء رحمهم الله على إفرادها في باب التفسير في كتب مستقلة. هناك كتب تخصصت في تفسير آيات الأحكام، من أشهرها طبعا تفسير الإمام القرطبي، تفسير ابن العربي، تفسير الجصاص وغير هذا. هذه الكتب تخصصت في الحديث عن ماذا؟ عن آيات الأحكام. فلذلك لا ينبغي أن يفهم الواحد منا أن الأحكام لا تستفاد إلا من هذه الآيات، بل الأحكام تستفاد من كل ما ذكره الله تبارك وتعالى، لأن هذا كتاب هداية ونور، ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. كل جيل من العلماء يستنبط منه أشياء وأعاجيب لم يتطرق إليها من قبله، وقد يظنون أنهم أوفوا على الغاية، فيأتي من بعدهم فيكتشف ويستنبط أشياء أخرى ما تطرقوا إليها. وهذا هو وجه من وجوه الإعجاز في كتاب الله الكريم، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، يعني بقدر ما يقرأ الإنسان فيه ويكرر وهو يتجدد. بل إن الإنسان مع كثرة ترداده لكتاب الله الكريم قد يأتي في وقت من الأوقات فيقرأ آية كأنما سمعها أو قرأها لتوه، وهذا طبعا أمر معروف لكل واحد منا، وله في قصص مشهورة كثيرة، من أشهرها قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما توفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ذهل عمر كما ذهل غيره من الصحابة لوفاة الرسول،